اكتب فيك منظومة، اكتب فيك منظومة، منظومة ما قرضعت علوم، مرصعة بالذهب والماس والفضة، وحقوقها ثابتة ما هي بمهضومة، مبتدية بالنفل والعود والعنبر، والعود والعنبر، وبالورد والمشتكى والمسك مختومة، بين الشطر والشطر والبيت والثاني، فلاه وريحانه ورده ويشمومة، كل لعناك لبى والله عيونك، لبى والله عيونك، اللي يدبها تجاه يرسل سهومة، سود مظالي لا ترحم ولا تاوي، كانها عيون النداوي لان والحومة، نظرتها تطلق المسجون من سجنة، المسجون من سجنة، ورماشها يفجع النوام من نومة، والطول والعرض والمنتوق والقامة، تجذبك في الجلسة وتجذبك في القومة، مثل الفرس في مسيرتها ووقفتها، سيرتها ووقفتها، تمشي على الأرض كأن الأرض ملغومة، وإن جات للطيب والأخلاق والرفعة، وصايفك في بنات الجيل معدومة، وإن جات للكبر والزومات والزامة، والزومات والزامة، ما فيك كبرى ولا زمة ولا زومة، وإن جات للزنة والموضات والكشخة، كنك على السدر والناموس معزومة، من كثر حشماتك سموك العرب حشمة، سموك العرب حشمة، ودلعونك بعض الأحيان محشومة، عز الله أنك واعي وغاية مرادي، معلوم قلبت ولا فيك معلومة، من يوم شفتك وأنا ميت على شوفك، وأنا ميت على شوفك، شوفتك تجلع معس الراس وهموم، تكفين لا تحرميني لا حرمك الله، من شوف تنثان يا بالود مدعوم، الأول واجبة والثاني يا سنة، والثاني يا سنة، والثالث سلم شيخ تعرف سلوم، ماني براعي علوم ما لها داعي، يسعى ورا الذنب للي حقق حلوم، نبغى النقا والشرف والطهر والعفة، والطهر والعفة، أربع وفي غيرها من تيب ملزومة، فإن كان ودك فأنا والله بعد ودي، بطب بسوق لك صوافق السومة، وإن كانت عزومك تسوقك على غيري، تسوقك على غيري، يا مكثر اللي على يتسوق عزومة، ما ياخذ العبد رزق ما شبكة ملامح، وما تماهو بمتوفي قبل يومة، وما تماهو بمتوفي قبل يومة.